أين شئت أرحل لن أعود إلى صراها وأهيم في دنياي أحترف الغياب شئت أرحل لن أعود إلى صراها وأهيم في دنياي أحترف الغياب أحرقت دمعة ذكرياتي حطمت سجني والقيود أحرقت دمعة ذكرياتي آه ذكرياتي حطمت سجني والقيود من قال إني قد أعود وأبيع ثمن